رسالة الحرمين في خدمة الحاج والزائر. والآن تحاول السعي ولكنها غير قادرة، فهل يجوز السعي عنها علما أن حجها تمتع وأنت كل شيء وعليها السعي اليوم على سفر اليوم؟ والله حتى الطواف لابد أن يكون متصلا، الطواف يكون متصلا، أما ثلاثة في الصباح وأربعة في المساء وبالعكس هذا لا، لابد من توالي الأشواط، لا يكفي هذا. ولهذا أنا أنصح أن يطاف بها محمولة، يطاف بها محمولة وكذلك يسعى بها محمولة على عربة أو على، وإذا طافت مثلا وشق السعي يجبر السعي بدم، يجبر السعي بدم، ويكفيها الطواف عن الوداع، يكفيها طواف واحد عن الوداع. هل يمكن عمل طواف الوداع الآن والسفر بعد صلاة العصر لأن أمي امرأة كبيرة ولا تستطيع الطواف في الشمس علما بأنها لن تدخل الحرم بعد الطواف أم لا؟ والله كأن الوقت بعيد يعني بين الفجر وبين السفر العصر، إذا أمكن أن يكون أقرب من ذلك فهو أولى، إذا أمكن أن يكون أقرب من ذلك فيكون أحسن، وإن كان فعلا قد يكون في النهار شمس وهذا قد يشق فعلا على المرأة الكبيرة، لكن إذا أمكن بعد يعني العصر مثلا أو قبل السفر بساعة إذا تيسر، وإن لم يتيسر فأرجو أن هذا يكفي إن شاء الله. ينفع بعض الناس يتهم بعضا بالكفر لمجرد مخالفتهم بعض الفهم في الذكر، وللأسف يتم ذلك داخل المسجد الحرام. لا، على كل حال لا شك أنه لا يكفر أحد بعينه ولا يقال فلان كافر أو، إنما أحيانا وكل من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فهو الظاهر من حاله مع طبعا أنه مسلم، إلا نسأل الله السلامة إذا أتى بمكفر. ولهذا العلماء يعقدون بابا يسمونه باب المرتد، نسأل الله السلامة، أو باب حكم المرتد، مما يدل على أن الإنسان نسأل الله السلامة قد يأتي بأعمال يخرج بها من الدين. لكن على كل حال لا يكفر أحد بمجرد يعني توهم كما أشار السائل الفاضل، يعني مجرد خلاف في الرأي، لا، خلاف في الرأي وارد، والخلاف في الرأي لا يمكن أن الناس يتفقون ويجمعون على رأي واحد سواء مسلمين أو غير مسلمين، لكن في قضايا الخلاف ينظر أولا أنه لا يمكن أن يتفق الناس على رأي، هذا معروف، والأمر الثاني أنه ما دام أن الخلاف موجود ولا يمكن أن لا يختلف الناس، ينبغي بل يجب أن لا يكون هذا الخلاف سببا للنزاع، بل حتى الرجل يختلف حتى مع زوجته ويختلف مع أولادي ويختلف مع إخواني ويختلف مع جيراني، لأن الناس تختلف في وجهات النظر، لكن المذموم هو أن يكون الخلاف مؤديا إلى الشقاق والتنازع وإغال الصدور وإثارة الشحناء، هذا لا يجوز. ومن أجل هذا فإن الذي ينبغي في مثل هذا أولا أن يحترم الرأي المخالف، لابد أن يحترم، والأمر الثاني أن يبتعد الإنسان عن التعصب، لا يجوز أن يتعصب الإنسان لا لقومه ولا لحزبه ولا لمذهبه، ولا يجوز أن يجعل الحكم هم الرجال، ما دام فلان يقول بهذا الرأي معناته هو الحق لأن فلان قال به ولأنه معجب بالشيخ الفلاني، هذا غلط أيضا. لا شك أننا نحب المشايخ ونحب العلماء ونحب الصالحين ونقدرهم ونعترف بفضلهم، لكن لا ندعي لهم العصمة، أيضا قد نأخذ برأيهم كذلك، لكن حينما نأخذ برأيهم لا يعني أنني أخطئ الآخرين، الاخر الله وجهة نظر. فمن الخطأ انني اجعل من انني انظر الى الحق من خلال الشيخ او من خلال المذهب او من خلال الجماعة او من خلال الحزب، هذا لا يجوز. انما الحق يجب ان نتبصر الحق بطرقه، الكتاب والسنة والبعد عن الهوى والبعد عن التعصب، هذا كله ينبغي ان يعلم. لكن ايضا فيما يتعلق بالذكر كما ذكر الاخ الفاضل، لا شك ان الذكر موطن حساس، ومع الاسف انه وجد انحرافات في مفهوم الذكر، وجد انحرافات في مفهوم الذكر، قد تكون انحرافات عقدية، وقد تكون انحرافات في الكيفية، وقد تكون انحرافات في الزمان، وقد تكون انحرافات في المكان. انحرافات مثلا عقدية، كان يسأل غير الله ويستغيث بغير الله ويطلب المدد من غير الله، طبعا الدعاء ذكر، أن تسأل غير الله وتستغيث بغير الله هذا الشرك يا أخي. الدعاء لله وحده والاستغاثة بالله وحده وطلب المدد من الله وحده هذا شرك إذا سألت غير الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، وأن تقول في الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين، فلا تطلب المدد ولا العون أبدا، ولا تقول نظرة يا سيد ولا نظرة يا فلان أو المدد يا فلان، هذا لا يجوز. إنما تتعلق بالله ولا تسأل إلا الله، ولا يكون قلبك مرتبطا إلا بالله وحده، غيره أبدا قطعا لا ينفع ولا يضر، لا ينفع إلا الله ولا يضر إلا الله سبحانه وتعالى، هو الذي بيده الخلق والأمر. إذا هذا انحراف عقدي، قد يكون انحراف كما قلنا في الكيفية، انحراف في الكيفية، إما أن يكون نوع من الرقص المذموم الذي لا يجوز، وتجد بعض الذاكرين أو الذين يزعمون أنهم يذكرون لا يكون ذكر إلا حتى يرقص حتى يسقط، ويقول أن هذا نتيجة حبه في الله، أو أنه عندهم مصطلح يعني حالة موحات الشهود، حالة الغياب أو غابة في الله، هذا كله كلام خرافة. النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام ما نقل عنهم أي حرف من هذا، لا فعلوه ولا أرشدوا إليه، وتعالى الله وجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون مثل هذا. إنما الذكر بطريقته الشرعية لا رقص، وإضافة إلى أنهم يضيفون إليه المزامير ويضيفون إليه الطبول، وبينما الموسيقى معلوم حكمها والمعازف يتقرب الله بالمعازف ويتقرب الله بالأعواد والطرد، إنما هذا من مزامير الشيطان، ومن الناس من يشتري لهو الحديث وهي الغنى، كما قال ابن مسعود وكان يقسم بأن هذا هو الغنى، ومع هذا الذين يذكرون الله يأتون بهذه المعازف، وهذا ليس من الدين في شيء. كذلك ما في الكمية، هذا يقول 6000 يذكر الله 6000 وهذا 10000، فإنما العدد إذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عدد فعلى عين والرأس، أما إذا كان ما في عدد أبدا لا نلتزم بعدد. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا بعض الأعداد، مثلا تذكر الله 33، سبح الله 33 كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم، وأدبار الصلوات، ومئة مرة أيضا، هذا وارد فيما ورد فيه. أما أني على كيف يسوي لي سبحة 7000 و6000 وألف و2000، من أين أتقرب إلى الله بالمشروع؟ أتقرب إلى الله إذا كان في عدد، وين الدليل؟ إذا كان ما في الأعداد ألتزم بها بالدليل، وما عداها لا ألتزم بعدد. كذلك كيفية وهيئة ومكان أو زمان، لا يجوز أن أخصص زمانا للذكر ما خصصه القرآن ولا السنة. أخصص مولد أذكر الله في المولد الفلاني، من أين لي أن هذا الزمان خاص فاضل تزداد فيه الأجر؟ أين الدليل؟ إذا أذكر الله في جميع الأحيان، نعم في أوقات صحيح فاضلة دل عليها القرآن والسنة، أذكار الصباح، أذكار المساء، بكرة وأصيلة، بالعشي والإبكار، عند السحر، عند السجود، أدبار الصلوات، هذه أوقات فاضلة. نعم، ساعة يوم الجمعة، نعم هذا وقت فاضل. من أين أخذت هذا؟ من النصوص، إذا كان فيه دليل على العين والرأس. أما أني أقول يوم المولد أو يوم الإسراء والمعراج أو يوم كذا وكذا وأنا ليس عندي دليل، ما في دليل. صيام الاثنين والخميس على العين والرأس، لكني ما أصوم يوم الثلاثاء، على معنى لا أخص يوم الثلاثاء. نعم أصومها من غير تخصيص صحيح، مثلا يوم أصوم يوم الأفطر يوم يوافق يوم الثلاثاء يوم الثالث عشر مثلا أيام البيض، أو يوافق من ست من شوال، نعم على العين والرأس. أما أن يخص يوم الثلاثاء أو يوم الأحد أو يوم السبت من غير دليل، هذا لا، هذا بدعة. إذن هذا الذي نقول فيه لابد أن يتحرى الذكر ويتحرى أن يكون فعلا يصيب فيه السنة، لأنه إذا ما أصب السنة خرج إلى البدعة، وهذا أمر معروف يجب أن يعرف. يقول يرافقنا هكذا في كل ركن أو واجب رافة وفسوق وجدال وضرب وقتل وأذى ومصارعة، فما حكم ذلك في وجه الشرع؟ هو حينما نهانا ربنا عز وجل عن الرفث والفسوق والجدال في الحج، لماذا؟ لأنه مجال للرفث والفسوق والجدال. لماذا مجال؟ احتكاك وقضايا جماهيرية وازدحامات وتلتقي بالآلاف، وطبيعة الإنسان أنه يلتقى بالآلاف يكون هناك احتكاك، ولهذا نهينا عن الفسوق والجدال حتى نمسك أنفسنا ونضبط أعصابنا ونتحكم في مشاعرنا أمام وقت حار، أمامنا وقت حار وحشود هائلة من إخواننا عند مواسم في أماكن العبادات، عند الحجر الأسود، في الطواف، عند الصفا والمروة، عند رمي الجمار، عند تحرك السيارات، عند تحرك المواطن المضايق. ومن هنا نهينا عن الفسوق والجدال. لماذا؟ لأن الأجواء تؤدي إلى الاحتكاك، ولهذا ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، الذي يملك نفسه عند الغضب. نهانا الله عز وجل عن الرفث والفسوق والجدال لأنها مجال، وإن كان الفسوق والجدال منهي عنه دائما، الفسوق والجدال منهي عنه دائما، لكنه يتأكد في الحج نتيجة الاحتكاكات. يقول ما حكم من رمى الجمرات قبل نصف الليل في الليلة الأولى ثم بعد نصف الليل رمى عن اليوم الثاني وانصرف ويقول بأنه تعجل في يوم؟ هذا مخطئ ومسيء، عليه أن يجبر ذلك بدم إذا كان لم يتلافاه ولم يتمكن من تلافيه، فعليه أن يجبر رمي الجمار الناقص، عليه أن يجبره بدم يذبحه في مكة ويوزعه على فقرائها. ما حكم رمي الجمرات بعد فجر الثاني أيام التشريق؟ هذا لا يكفي، أيام التشريق الرمي يكون بعد الزوال وليس بعد الفجر، وإذا كان فعل ذلك ولم يعد وانتهى الوقت فإنه عليه دم يذبحه في مكة ويوزعه على فقرائها، وإن كان لا يستطيع يصوم 10 أيام في أي مكان. هل يجوز تأخير طواف الإفاضة بعد أيام التشريق وكذلك السعي؟ نعم يجوز. وهل يجوز أن يكون هناك فاصل زمني بين الطواف والسعي، كأن يطوف طواف الإفاضة في يوم والسعي بعد يومين؟ السنة أن أن أن أن أن أن يكون طواف أن يكون السعي بعد الطواف، لكن لو أخره كما لو طاف في الصباح وسعى في المساء فلا حرج إن شاء الله. هل يجوز الصلاة خلف إمام بدعة بحلق اللحية وشارب الدخان مع أنه حافظ القرآن؟ لا شك أن ينبغي للناس أن يتخيروا في الإمامة أفضلهم، وأن يتقدم الناس أقرأهم لكتاب الله وأفقههم وأصلحهم حالا وأقومهم وأعدلهم. لكن لو أنك ابتليت فصليت خلف مثل هذا كحالق اللحية وشارب الدخان فإن الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة ولا تؤمر بالإعادة. انصرفت من مزدلفة بعد منتصف الليل وكان معي نساء ورميت جمرة العقبة قبل الفجر بساعة، فما حكم ذلك؟ الرمي صحيح إن شاء الله. هل يجوز جمع طواف الوداع والإفاضة في طواف واحد؟ نعم يجوز، إذا أخر طواف الإفاضة عند السفر وجعله عن الوداع فإنه يكفيه إن شاء الله. أنا ذهبت إلى رمي الجمرات يوم العيد ورميت الحصيات في الأول وفي الثاني وفي الثالث 777 أو 777 يمكن، ولكن يوم 11 من الشهر رميت 21 في موضع واحد. هذا غلط، يوم العيد لا ترمي إلا جمرة واحدة، جمرة العقبة، واليوم 11 والثاني عشر تمري ترمي الجمرات الثلاث، تبدأ بالصغرى التي تلي مسجد الخيف ثم الوسطى ثم الكبرى التي هي جمرة العقبة. فإذا لم تكن فعلت ذلك وانتهى الوقت، لأنه انتهى بالأمس طبعا عند غروب الشمس، ولم تتلافى هذا، فإنك تجبر هذا النقص بدم تذبحه في مكة وتوزعه على فقرائها، وإن كنت لا تستطيع فإنك تصوم 10 أيام. إذا كان الحاج متمتعا وقد انتهى من حجه فهل يجوز له أن يأتي بعمرة جديدة؟ نعم يجوز إن شاء الله. اضطرتنا ظروف المواصلات إلى البقاء في عرفات حتى مطلع الفجر، فلم نتمكن من المبيت في المزدلفة، وصلنا إلى المغرب والعشاء وفجر يوم النحر في عرفات، ثم الحكم الشرعي؟ على كل حال ما دام أنكم اجتهدتم ولم يتيسر شيء فالحج صحيح إن شاء الله ولا شيء عليكم. رغم محاولات عديدة وجهد كبير لم أستطع الدخول لمزدلفة إلا في الساعة 8 من صباح يوم 10 من الحجة، هل علي دم وما مقداره؟ وهل يمكن لي أن أتصرف بعد الرجوع إلى بلدي؟ لا شيء عليك ما دام أنك اجتهدت ولم تتمكن فلا شيء عليك. لا لا لا لا لا تشكوا يا أخي، خذ الدكتور يا أخي. السائل يقول مقيم في المملكة وسافر إلى بلادي ثم رجع بحجة لشخص آخر، فعندما وصل لميقات أحرم بالعمرة لنفسه ولم تكن لصاحب الحجة ثم حج لصاحب الحجة، فماذا يجب عليه؟ إذا كان قد أنابه في حجة وليس معها عمرة فعمله صحيح إن شاء الله ولا شيء عليه، وإذا كان طلب منه عمرة فعليه أن يعتمر الآن، عليه أن يعتمر الآن، وعمرته عن نفسه صحيحة. قمت بحج مفرد وقمت يوم أمس بعمرة، فذهبت إلى مسجد عائشة رضي الله عنها وأحرمت وطفت وسعيت، وإذا بشخص يقول لا يجوز العمرة هذا اليوم لأنه من أيام العيد، أرشدني؟ لا، ما دام أنك أنت أنهيت أعمال الحج كلها، رميت وحلقت وطفت وسعيت وأنهيت الرمي كل أيام الرمي كلها انتهت، فلا مانع، فالعمرة صحيحة إن شاء الله ولو كانت في أيام التشريق، لكنك لا تأتي بعمرة قبل أن تنهي أعمال الحج كلها. هل يؤجر المسلم على ذكر الله بلسانه فقط؟ نعم يؤجر، يؤجر على ذكره باللسان، لكن ينبغي أن يكون ذلك مع حضور قلب، يكون قلبه حاضرا ومتأملا ومتدبرا، وكذلك أن يعمل بما علم، وإلا يؤجر إن شاء الله. ما حكم من يصور الحجاج في أماكن السكن بقصد الذكرى، هذا مما لا ينبغي، لأن الذكرى ينبغي أن تكون بالعمل، بالعمل الصالح، بتجديد الطاعة والنشاط في عبادة الله عز وجل. أما الصور هذه فهي لا تغني شيئا. في زحام الحرم صليت بجوار امرأة وكنت مع الله، هل علي شيء؟ على كل حال الصلاة صحيحة، وإن كان معلوم أنه صفوف النساء تكون في الخلف والرجال في المقدمة، ولكن مع الزحام يغتفر مثل هذا إن شاء الله. جئت من مصر، فهل من الممكن أن أعمل عمرة عن والدي المتوفى بعد أن أديت عن نفس العمرة والحج؟ ممكن إن شاء الله. يقول واحد، يقول نفر نية الحج بين حج ولم يسعى بين الصفا والمروة، فماذا عليه؟ أن يسعى الآن، عليه أن يسعى الآن. يقول امرأة خرجت إلى مكة يوم الثاني من أيام التشريق في الفجر، ورمى عنها زوجها بعد الزوال، فلا عليها شيء، لا شيء عليها إن شاء الله. مريضة أو مريض ولم يأتي بطواف الإفاضة وغير مستطيع على إيش؟ على كل حال ينتظر حتى يستطيع إن شاء الله، أو يطاف به محمولا، يطاف به محمولا. يقول طافت 5 أشواط ولا تستطيع أن تكمل الطواف والسعي، فهل يجوز أن تذبح مع علم أنها مريضة بالقلب؟ طواف الإفاضة لا بد منه، أما إذا كان طواف الوداع نعم يجبر بدم، وكذلك السعي يجبر بدم، أما طواف الإفاضة لا بد أن تأتي به ولو محمولة. هل يجوز أن توكله زوجته في الطواف والسعي لأنها مريضة؟ لا يبدو هذا، لا، هذا لا يدخل التوكيل، وإن قال بعض العلماء إنه يدخل التوكيل. قمنا برمي الجمرة الكبرى أولا، ثم الوسطى، ثم الصورة في اليوم 11، فما حكم ذلك وهل هذا صحيح؟ لا، هذا غير صحيح، إنما كان ينبغي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. لكن على كل حال إذا لم تتمكنوا من التصحيح فإنكم تجبرون هذا بدم، يذبح في مكة ويوزع على الفقراء. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.